إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء إليك ما كان هارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك وجاهد صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوته حتى أتاه اليقين من رب العالمين فاللهم يزيه عنا خير ما يزيد به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة الكرام فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد أيها الأحبة الكرام أوشك الضيف أن يرتحل أوشك ضيفنا أن يرحل ويتركنا أيها الأحبة الكرام الله عز وجل حينما تكلم عن هذا الشهر المبارك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات بالأمس كنا نستغفر هذا الشهر المبارك نستغفره بالفرح والسرور ونستعد للصيام وللصلاة وللقيام ولأعمال الخير واليوم أوشك الشهر أن ينتهي أيها الأخوة الكرام من الله عز وجل على كثير من هذه الأمة في هذا الشهر المبارك بالالتزام بطاعته فحري بنا أن نثبت وأن نستمر على طاعة الله عز وجل بعد قضاء هذا الشهر المبارك أحبتي في الله الله عز وجل قال في كتابه العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله عز وجل يأمر أهل الإيمان بالمسارعة إلى المغفرة وبالمسارعة إلى الجنة كيف أسارع إلى مغفرة الله وكيف أسارع إلى جنة الله المسارعة إلى ما يوجب مغفرة الله عز وجل والمسارعة إلى ما يوجب طاعة إلى ما يوجب جنة الله عز وجل أيها الأحبة الكرام المؤمن الحق الذي أطاع الله عز وجل في هذا الشهر المبارك يداوم على الطاعة بعد هذا الشهر سئلت أم عائشة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان فعله ديما أي دائما مستمرا فاستمر أيها الحبيب كن في غير رمضان كما كنت في رمضان اعلم أن بعد رمضان ستتحرر الشياطين ومرض الوجدان من القيود وستنطلق فمن كان حاله في رمضان المحافظة على الطاعة يبدأ في ضعف الهمة تبدأ تقل الهمة ويقل النشاط في الطاعة، لكن العبد الذي أطاع الله عز وجل محبا مخلصا لا يستطيع إليه الشيطان سبيلا. أيها الأحبة الكرام، في هذا الشهر المبارك حافظنا على الصلوات، حافظنا على القيام، حافظنا على الصيام، حافظنا على القرآن، فهلا بنا أن نحافظ على هذه الأفعال، هذه الطاعات بعد رمضان. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى ما يوجب مغفرة ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض، نعم، كيف تكون الجنة عرضها السماوات والأرض؟ قالوا: لو قرنت السماء إلى الأرض وبسطتها لكانتا عرض الجنة، فما بالك بطول الجنة؟ لمن هذه الجنة؟ أعدت للمتقين، جنة عرضها السماوات والأرض. يسأل سائل: هذه الجنة كيف يكون عرضها السماوات والأرض؟ إذن أين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. يقول يعلى بن أبي مرة: لقيت ابن النوحي رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيته في حمص شيخا كبيرا يحدث الناس ويقول: أخذت كتاب صاحبي هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فناولته إياه، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناوله إلى رجل على شماله، فقلت: من الرجل الذي يقرأ؟ فقال: معاوية. فقرأ معاوية رضي الله عنه كتاب صاحبي، فإذا به يقول: يا محمد أنت تعدني بجنة عرضها السماوات والأرض، إذن فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، إذن فأين الليل إذا جاء النهار؟ أين الليل إذا جاء النهار؟ ذكر الكلبي رحمه الله أن الجنان أربع: جنة المأوى، وجنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة النعيم. قال: كل جنة من هذه الجنان عرضها السماوات والأرض، فما بالك بطول هذه الجنان؟ كان العرب قديما إذا أرادوا أن يصفوا، أن يبالغوا في الوصف، وصفوا الشيء عن طريق العرض، يقولون: فلات عريضة، أي سحراء واسعة، يصفون العرض. فإذا علم أن العرض به منتسع، علم أن الطول أكثر بكثير. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لأهل التقوى. أيها الحبيب، يا من حافظت على الصلاة في هذا الشهر المبارك، الصلوات الخمس في المسجد في جماعة، فالذي يمنعك أن تحافظ عليها بعد رمضان؟ الصلاة أيها الأحبة هذه هي الصلة بين العبد وربه، حتى قالوا: من أراد أن يكلم الله عز وجل فليأتي إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله عز وجل فليقرأ القرآن. الصلاة أيها الأحبة، الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم في موته، عند موته صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول الصلاة الصلاة، يوصي بالصلاة صلى الله عليه وسلم. الصلاة أيها الأحبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات فهل يبقى على جسده من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاة، الصلاة أيها الأحبة التي قال عنها الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال عنها جل في علاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصلاة أيها الأحبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ عليها إلا مؤمن، لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. فيا من التزمت بالصلاة في جماعة في المسجد في اليوم والليلة 5 مرات في هذا الشهر، وجب عليك حق لك أن تحافظ عليها بعد رمضان، فرب رمضان هو رب شوال. لا تقصر في الصلاة. كان الصحابة إذا حزبهم أمر أسرعوا إلى الصلاة، يقفون بين يدي الله عز وجل ويسألونه ما شاءوا. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. يا من حافظ على الصلاة طوال هذا الشهر، حافظ على الصلاة بعد رمضان. ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعك أن تداوم على الصلاة في جماعة بعد رمضان؟ أيها الأحبة، يا من صمت هذا الشهر المبارك كما أمرك الله عز وجل، هذا الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل جربت الصيام في هذا الشهر؟ كيف وجدت الصيام؟ وجدناه بفضل الله عز وجل يسيرا سهلا ميسرا. فما الذي يمنعك أن تصوم بعد رمضان؟ تتبع رمضان بست من شوال كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صامت له، كأنه صام العام كله. الصيام أيها الأحبة هذه العبادة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، التي قال عنها الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل في علاه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا يطلع عليه إلا الله عز وجل ولا يجازي عليه إلا الله عز وجل، وفي شريعة الإسلام العمل الذي لا يحدث له أجرا فاعلم أن أجره عظيم. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فما هو جزاء الصابرين؟ لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فما هو أجر الصيام؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنت تتعامل مع الملك جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، يا من صام هذا الشهر المبارك، يا من التزمت الصيام كما أمرك الله عز وجل، ما الذي يمنعك من الصيام بعد رمضان؟ صيام النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا يوما واحدا يصومه لله عز وجل، يباعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا. أيها الحبيب التزمت الصيام في هذا الشهر، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وجدته يسيرا سهلا ميسرا. ما الذي يمنعك من الصيام بعد رمضان؟ حافظ على صيام النافلة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام القمرية. فحافظ على الصيام بعد هذا الشهر المبارك. أيها الحبيب، يا من كنت تقرأ القرآن في رمضان، كيف وجدت قراءة القرآن سهلة يسيرة؟ كنت تقرأ في اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاثة، فما الذي يمنعك من القراءة بعد رمضان؟ إياك أن ينتهي الشهر وتهدر كتاب الله عز وجل، حتى لا تصيبك شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تهدر القرآن بعد رمضان، فالقرآن هو حبل الله المتين، فيه شريعة هذه الأمة، هو دستور الأمة التي تسير عليه إلى يوم القيامة. القرآن أيها الأحبة، سئلت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض. إياك وهجر القرآن بعد رمضان، إياك وعدم تدبر القرآن بعد رمضان. أيها الحبيب، وجدت قراءة القرآن سهلة يسيرة في رمضان، فما الذي يمنعك من القراءة بعد رمضان؟ أيها الحبيب، يا من قمت الليلة طوال هذا الشهر المبارك وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لك: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قمت هذا الليل، قمت الليل طوال هذا الشهر، فما الذي يمنعك بعد رمضان أن تقوم الليل؟ قيام الليل أيها الأحبة هو شرف المؤمن، قيام الليل أيها الأحبة هو دأب الصالحين. قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر القدمان، فتقول له أمنا عائشة: هون عليك يا رسول الله، فقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قيام الليل أيها الأحبة يظهر نوره على وجه العبد بالنهار. قيام الليل الله عز وجل يتنزل كما أخبرنا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. يا من كنت تقوم الليل في رمضان وتسأل الله عز وجل التوبة، وتسأل الله عز وجل ما شئت، فالذي يمنعك من قيام الليل بعد رمضان؟ أيها الأحبة، كل هذه الأعمال الصالحة التي كنت تداوم عليها في رمضان، كيف تقطعها بعد رمضان؟ أخشى على من يقطع هذه الأعمال بعد رمضان ألا تقبل منه أعمال هذا الشهر المبارك. الصلاة والصيام والقرآن والقيام، هذا رجل كان يسمى دينار العيار، هذا الرجل كان عاصيا لله عز وجل، يفعل المعاصي، وكانت له أم صالحة، هذه الأم كانت تدعوه: يا بني تب إلى الله، يا بني استغفر الله، ولا يسمع لها ولا يعيرها أي اهتمام. وفي يوم خرج دينار إلى المقابر وهو يسير بين المقابر، وجد عظاما فأمسكها، فتفتتت العظام في يديه، فإذا به يحدث نفسه ويقول: ويحك يا دينار، ويحك يا دينار، إذا أصبحت عظامك تتفتت هكذا وأصبح جسدك ترابا ويحك يا دينار كيف تقف أمام الله عز وجل، ويحك كيف تجرؤ على معصية الله عز وجل. فإذا بي يرفع يديه إلى السماء وينادي ويقول: اللهم إني ألقيت أمري إليه، اللهم إني ألقيت مقاليد أمري إليه، فاقبلني واغفر لي وارحمني. وبكى ثم رجع إلى بيته. تاب هذا الرجل توبة صادقة لله عز وجل، رجع دينار فدخل بيته، فإذا بأمه المرأة العجوز ترى ولدها وقد تهلل وجهه، دخل عليها بوجه غير الذي تعرفه، وجه فيه نور الطاعة، فيه نور التوبة. فقال لها: يا أمه، ماذا يفعل بالعبد الآبق، العبد الذي لا يطيع سيده، ماذا يفعل بالعبد الآبق؟ فقالت: يا بني، العبد الآبق يخشن له طعامه وثيابه وتغل يديه وقدميه. فقال: يا أمه، أريد جبة من صوف وأريد أقراصا من شعير، يريد أن يخشن من ثيابه وأن يخشن من طعامه، وأريد الليل، وافعلي بي يا أمه كما يفعل السيد بالعبد الآبق، حتى إذا نظر إلي ربي جل في علاه لعله يرحمني، إذا نظر إلى ذلي وانكساري لعله يرحمني. ففعلت أمه كما أراد هذا الولد، وغلت يديه وقدميه وتركته، وظل يبكي حتى إذا جن عليه الليل اشتد بكاؤه ونحيبه. تدخل إليه أمه: يا بني، هون على نفسك. فيقول: يا أمه، أتعب قليلا لعلي أرتاح طويلا. يا أمه، كيف لي أجرؤ على معصية الجبار؟ وذات ليلة اشتد بكاؤه حينما كان يقرأ القرآن، وإذا بآية تقف أمامه. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا به يشتد نحيبه وبكاؤه، وينادي وينادي ويقول: يا دينار كيف تقوى على النار، يا دينار كيف تجرؤ على معصية الجبار. واشتد بكاؤه حتى وقع مغشيا عليه، فدخلت إليه أمه فنادت عليه: يا دينار، فلم يجبها، يا دينار فلم يجبها. فقالت: يا بني، يا حبيبي، يا فلذة كبدي، أين الملتقى؟ فرد عليها بصوت خافت، قال: يا أمه، إذا لم تجدني في عرصات القيامة فاسألي عني مالكا خازن النار. ثم شهق شهقة ومات رحمه الله. مات هذا الرجل حينما تفكر في آية واحدة من كتاب الله عز وجل: كيف بنا وقد قست القلوب، كيف بنا والإمام يتلو كل يوم آيات الله عز وجل ولا تتأثر القلوب، وإذا تأثر القلب ظهر ذلك على الجوارح، بكت العين وانكسرت الجوارح لله عز وجل. مات هذا الرجل، فقامت أمه فغسلته وكفنته، وخرجت ونادت في الناس: أيها الناس، أقبلوا، صلوا على قتيل الخوف من النار، صلوا على قتيل الخوف من النار. قالوا: فلم يرى يوما أكثر جمعا ولا أشد بكاء من هذا اليوم على هذا الرجل الذي كان عاصيا بسبب آية. فحملوه وشيعوه إلى القبر، وحينما دفنوه ورجعوا نام بعض أصدقائه فرأوه في المنام، رآه بعض أصدقائه في المنام وهو يتبختر في الجنة وعليه حلة خضراء، يتبختر يتمايل يبشر تمايلا في الجنة وعليه حلة خضراء، وهو يردد قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وينادي ويقول: وعزته وجلاله سألته فغفر لي ورحمني، بلغوا ذلك، بلغوا عني ذلك أمي. فبشروا أمه بحال ولدها. أيها الأحبة، كم نقرأ من القرآن والقلب لا يتأثر، عياذا بالله. وصف الله عز وجل اليهود قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بل إن الحجارة، اسمع، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الأحبة، يا من داومت على الصيام، يا من داومت على الصلاة، يا من داومت على قراءة القرآن، يا من داومت على القيام بالليل، القيام هذا. أبو يزيد البسطامي رحمه الله يقول: كنت طفلا صغيرا فاستيقظت ذات ليلة فوجدت والدي يتوضأ وهم بقيام الليل، فقلت له: يا أبي علمني أفعل كما تفعل. فقال: يا بني أنت طفل صغير، غدا أعلمك كما نفعل، كما يفعل الكثير منا، يقوم لصلاة الليل أو يقوم لصلاة الفجر ولا يستطيع أن ينقذ أولاده، يقول: هم أطفال صغار دعوهم يناموا ويرتاحوا. والله لو نشب حريق في البيت أول ما يفكر فيه الرجل أولاده الصغار، يجري مسرعا لينقذهم من نار الدنيا. ألا تخاف عليهم من نار الآخرة؟ لا تقل: هؤلاء أطفال صغار. لا، علمهم ربهم، ازرع فيهم قيام الليل، ازرع فيهم صلاة الفجر. يقول أبو يزيد البسطامي: قلت: يا أبي علمني أفعل ما تفعل، أقوم الليل. فقال: يا ولدي أنت طفل صغير، غدا أعلمك. قال: يا أبي، أإذا حشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يوم القيامة ووقفوا بين يدي الله عز وجل، أأقول لربي أن أبي لم يرضى أن يعلمني؟ فبكى الوالد وعلم ولده. فصار بعد أن كبر أبو يزيد البسطامي العابد الزاهد. أيها الأحبة الكرام، يا من حافظتم على الأعمال الصالحة طوال هذا الشهر، يا من أعلنتموها توبة صادقة لله عز وجل، داوموا على الأعمال الصالحة وداوموا على التوبة بعد رمضان، لعل الله عز وجل أن يتقبل من الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في علاه أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعتق رقابنا من النار. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروا ليغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذه الليالي، ربما كانت الليلة القادمة ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم. أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ربنا يأتي العبد يوم القيامة فيأخذ صحيفته، عاش العبد في الدنيا 60 عاما أو 70 أو 80 أو 100، كان عمره هذا في الدنيا يجد في صحائف أعماله 1000 سنة، 2000، 3000 سنة عبادة كقيام الليل، فيسأل هذا العبد: أنا ما عشت في الدنيا إلا 60 أو 70، كيف أجد كل هذه السنوات، كل هذه الأعوام مكتوبة في سجل حسناتي أنني قمت ليلها؟ يقال له: هل نسيت أيها العبد الطائع أنك وفقت لقيام ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، التي قال الله عز وجل عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أفضل من 83 عاما، ليلة واحدة لو وفق إليها العبد يكتب له قيام أكثر من 83 عاما قياما لليل. أيها الأحبة، جدوا واجتهدوا، أوشك الضيف أن يرتحل، ربما كانت الليلة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها لم يتبقى في هذا الشهر إلا 3 ليال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله عز وجل في كل ليلة من هذا الشهر: عتقاء من النار، حتى إذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله عز وجل مثل ما أعتق طوال الشهر. جدوا واجتهدوا، لا تضيعوا هذه الليلة، هي ليلة مباركة تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تتنزل إلى السماء الدنيا، تتنزل الملائكة تملأ الأرض، فلا تجد موضعا قدم إلا فيه ملك راكع أو ساجد، تمتلئ الأرض بالملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل عليه السلام يتنزل مع الملائكة في هذه الليلة المباركة، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الحبيب، إذا أحسست بقشعريرة في جسدك فاعلم أن الملائكة قد سلمت عليك، فاعلم أن الملائكة تدعو لك في هذه الليلة المباركة. أيها الأحبة، يا من فرط في هذا الشهر، أمامك فرصة، أمامك 3 ليال ربما كانت فيهم ليلة القدر، وإن لم تكن فيهم هذه الليلة آخر ليلة من ليالي رمضان، يعتق الله عز وجل من النار مثل ما أعتق طوال الشهر. فجدوا واجتهدوا أيها الأحبة، حافظوا على الأعمال الصالحة بعد رمضان، فالأعمال الصالحة عاصمة للعبد من الوقوع في الذلل. أختم معكم بهذه القصة، قصة رجل عابد محافظ على الطاعات. كانت امرأة تعيش في مكة، هذه المرأة نظرت ذات يوم إلى المرآة فأعجبت بحسنها وجمالها، وكانت متزوجة فنظرت إلى زوجها والمرآة في يدها وقالت: يا زوجي، هل تعلم رجلا يرى هذا الجمال ولا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير، رجل عابد زاهد لا يفتن بأي امرأة. فقالت له: يا زوجي، أتأذن لي أن أفتنه؟ فقال لها: أذن لك. فانطلقت هذه المرأة متحشمة في ثيابها ودخلت المسجد الحرام، وجدت عبيد بن عمير عند الكعبة، فدخلت إليه وطلبته مستفتية: كأنها تريد أن تستفتيه في مسألة ما، فانزوى معها عبيد بن عمير إلى جانب من جوانب المسجد، فقالت له: يا رجل يا عبيد، أريد أن أسألك. فقال لها: سلم ما شئت يا امرأة. فإذا بالمرأة تكشف عن وجهها وتقول له: يا عبيد أنا أريدك. فقال لها يا امرأة: اتق الله. قالت: لن أتركك. فقال يا امرأة: أسألك أسئلة، ولو صدقتيني قضيت لك ما تريدين. قالت: سل ما شئت أصدقك. فقال يا امرأة: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك أكنت تحبين أن يقضي لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال يا امرأة: إذا أجلست في قبرك أجلسك الملكان ليسألانك أكنت تحبين أن يقضي لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال يا امرأة: إذا أتيت يوم القيامة والناس يأخذون كتبهم بأيمانهم وبشمائلهم ومن وراء ظهورهم أكنت تحبين أن يقضي لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال يا امرأة: هل إذا وقفت على الصراط ولا تدرين أتدرين أم لا أكنت تحبين أن يقضي لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال يا امرأة: إذا وقفت بين يدي الجبار ليسألك عن عملك في الدنيا أكنت تحبين أن يقضي لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: إذا قوم يا امرأة واتق الله فقد من الله عز وجل عليك وأنعم عليك. فبكت هذه المرأة وانكسر قلبها وتابت لله عز وجل وقامت من أمام عبيد بن عمير وهي باكية حزينة نادمة على ذنبها، وانطلقت إلى بيتها فاستقبلها زوجها فقال لها: ماذا فعلت يا امرأة؟ قالت: يا رجل إنك بطال وإنا بطالون. ودخلت هذه المرأة إلى بيتها ولزمت الطاعة صيام وقيام وصلاة وقراءة القرآن حتى كان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير بعد أن كنت كل ليلة عروسا أفسد علي زوجتي. أيها الأحبة الكرام، المحافظة على الطاعات عاصمة للعبد من الوقوع في الزلات. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى قيام ليلة القدر. أيها الأحبة، سألت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال: يا عائشة قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعذب الغافل من النار، اللهم أعذب الغافل من النار، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا سائر الأعمال، وأعنا على الطاعة بعد رمضان، وأعنا على الطاعة بعد رمضان، وأعنا على الطاعة بعد رمضان، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأمر روعاتنا، اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر. اللهم اجعل بلادنا امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، ورب لنا اولاد المسلمين، واهد شيوخ المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجعل هذه الامه امر رشد يعز فيها بالطاعه ويهدى فيها بالمعصيه ويذل فيها بالكفر والنفاق. عباد الله، اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلت وما سمعتموه زادا الى حسن التفسير اليه وعتادا لمن القدوم عليه، انه بكل جميع كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، كما اسال جل في علاه ان يغفر لي ولكم واقم الصلاه.